بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال القرآن في قلوبكم؟ ماذا صنع القرآن في قلوبكم؟ تلك قضية مهمة وخطيرة. القرآن شفاء للقلوب، وقفنا مع وربطنا على قلوبهم. القرآن أحد أسباب الربط على القلوب. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. لنثبت به فؤادك، اللي قلنا قبل كده كتير ان القلب اربعة اجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب. الصدر محل الضيق والشرح، ده البداية. القلب متقلب كثيرا، الفؤاد محل التثبيت، واصبح فؤاد ام موسى فارغة. كذلك لنثبت به فؤادك. لولا ان ربطنا على قلبه، يبقى ربنا ربط على فؤادها. الربط هنا على الفؤاد بالقرآن، فالقرآن من انواع الربط على الفؤاد، الربط على القلب، الربط على القلب بالقرآن. فلذلك اقرأ قرآن واسمع قرآن وافهم قرآن وافهم رسائل القرآن. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. القوم لله. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد القوي. العبد القوي خير وأحب إلى الله من العبد الضعيف. فلذلك ربنا يحب لما تريد الله إنك تقوم لله. إذ قاموا فقالوا ربنا. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. هذه هي القوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. هي دي قضية الأخذ بقوة. الشباب دول زي ما قلت لكم 3 4 5 6 7، عدد قليل في وسط آلاف مؤلفة، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، ملايين، عدد بلدهم، عدد قومهم، وهم الوحيدين فيهم اللي بيقولوا لا إله إلا الله. لما يقوم 3 4 5 6 7 في وسط الآلاف دول، لو هم مترددين هيقع، هيرجع في كلامه. فمحتاج قوة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. شوف، لن دي بتفيد نفي الماضي والحاضر والمستقبل. لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذن شططا. شطط الغلو والضلال المبين. لقد قلنا إذن شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. أدي قومنا اتخذوا آلهة. لكل زمن آلهته، لكل قوم آلهتهم. زي ما قلنا على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعبدوا هبل واللات والعزة ومناه، كانوا بيعبدوا أصنام. في زمننا الآلهة بقت أكتر، الناس بتعبد حاجات كتير جدا. في اللي بيعبد جسمه، في اللي بيعبد هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، مزاجه. ناس بتعبد آلهة كتير جدا، اللي بيعبد تليفونه، اللي بيعبد شهواته، واللي بيعبد النت، العبادات كتير جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس عبد المرأة. تعس عبد الدرهم والدينار. بيذكر ان احد الناس كان بيدعو واحد في امريكا، بيدعوه الى الله، بيكلمه عن ربنا، فقال له: انا لا اعلم لي الها الا الدولار. الدولار، ناس كتير كده اله الدولار، الجنيه، الفلوس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، الفلوس. في ناس بتعبد الفلوس، وزي ما قلت كتير ان بعض الناس مش بيعبد الفلوس ان هو عايزها عشان يستمتع بيها، ده هو بيعبد الكنز، عايز يجمع ويشيل ويحوش ويحط، مش بيستمتع بيها. ده هي دي عبادته للفلوس، انه بيحوشها. بقولنا كتير ان الانسان اللي بيعبد حاجة من الحاجات اللي بنقول عليها دي، الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والمرأة، مش بيجيب الجنيه ويقف يصلي له ركعتين، لا، ده عبادته ان هو بيفضله على ربنا، بيخالف ربنا، بيخالف ربنا عشان الجنيه. يأتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبقى دي قضيته، ان هو بيضيع دينه، بيبيع ربنا عشان الفلوس، عشان الجنيه. القطيفة والخميصة، اللبس والمناظر والمظاهر. قيس على القطيفة والخميصة بقى العربيات والمساكن والملابس والمظاهر والشكليات. النهاردة اللي بيبيع دينه عشان يخس، وعشان الرشاقة والجمال والعمليات التجميل وهكذا، عشان جسمه، ان بيبيع دينه عشان المناصب والوجاهة ومعرفة اصحاب المكانات العليا. اللي بيبيع دينه عشان وعشان وعشان، دي العبادة، دي العبادة. فهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. وقلنا كتير ان دايما اللي ما بيعبدش الله وحده لازم يعبد آلهة غيره كتير، ما بيعبدش إله واحد تاني. وكتير قلنا ان تجد انسان عايز يرضي مراته ويرضي شغله ويرضي مديره في الشغل ويرضي زملائه ويرضي المجتمع والبيئة اللي حواليه ويرضي نفسه وأهواءه وشهواته ويرضي ويرضي ويرضي ويرضي، في النهاية مش هيلاقي حد أبدا من دول رضي عنه. ولو أن الإنسان أرضى الله وحده لرضي الله عنه ولا أرضى الناس. وسواء رضي الناس أو سخطوا، ده أمر لا ينفع ولا يضره. مسألة إن الناس يرضوا دي هذا مستحيل ولن ينفعك رضا الناس. هينفعك في إيه؟ إن الناس ترضى والناس تبسط منك والناس تثني عليك وتمدحك. هينفعك ده بإيه؟ لازمته إيه؟ هتنتفع بيه بإيه؟ لكن رضا الله عنك سعادة قلبية وروحية وسلام نفسي. رضا الله. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يا ما ناس بتفتري على الله الكذب. ان يقول ربنا يعلم ان انا عايز كذا بحب كذا وهو ربنا يعلم انه كذاب. بيفتري على الله الكذب. ان بيفتري على الله الكذب ان هو بيقول ان الالهة دي بتوصلني لربنا وهو عارف انها لا تنفع ولا تضر ولا تصل الى الله ولا توصل الى الله. قلت لكم هي القصة كده. حسين بن عبيد ابو عمران بن حسين لما اسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين كم الها لك؟ قال 10، 9 في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي إذا أجتبت أرضك دعوته فأنبتها لك؟ قال ذاك الذي في السماء. قال من الذي إذا ضلت راحلتك دعوته فردها عليك؟ قال ذاك الذي في السماء. قال من الذي إذا مرض بعض ولدك دعوته فشفاه لك؟ قال ذاك الذي في السماء. قال فما بال هؤلاء الذين في الأرض؟ قال ليبلغوني إلى ذاك الذي في السماء. دول اللي في الأرض كلهم ربنا قال كده أخبر عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وزي ما سيدنا إبراهيم قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يبقى الآلهة دي ما بتنطقش. لما سيدنا إبراهيم دخل كسرها، طب ما هي لو بتنفع وبتضر كانت حمت نفسها ودفعت عن نفسها ومنعت نفسها وقومت التكسير. لكن لما الآلهة قام واحد كسرها ما عملوش حاجة وما ضروش الرجل ده. قالوا له ده إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الآلهة ما شلتوش لما كسر. الآلهة ما موتتوش لما كسر. فلذلك هذه الآلهة التي تعبد من دون الله زي ما هم قالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. هو ذا القرار لما ربط الله على قلوبهم وشافوا أن قومهم كلهم بيخلفوهم وما فيش فايدة لازم بقى يخرجوا برا يشوفوا مكان يعبد فيه ربنا لوحدهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.